عقيدتي أن أؤمن بالله العظيم، فأؤمن أنه رب وأنه إله وله أسماء وصفات، وأنه تعالى أنزل ملائكة بكتب على رسل ليذكرونا باليوم الآخر لنؤمن بالقدر خيره وشره. سهلة ولا صعبة؟ يا الله عم الشيخ، ها مين يقولها؟ طيب الله بقى قلنا نؤمن بأنه هو إيه؟ بأنه إيه؟ الله رب، إيه اللي واخد عقلك؟ رب وإله وإله وله أسماء وصفات. يا الله عم الشيخ اللي هناك قول. يلا على طول كده. ما هي عقيدتك أيها المؤمن؟ يلا طول كده. أؤمن بالله العظيم بأنه رب إله له أسماء وصفات، أنزل ملائكة بكتب على رسل يذكرون باليوم الآخر لنؤمن بالقدر خيره وشره. بس خلص الموضوع ده، الإيمان كله في كلمتين، خلصت القصة. دي العقيدة. مين يقول يلا؟ كأن شمع دنايا. الله، وإيه وأحمر وأخضر وإيه، كان في سواكب على زمان فاكر؟ الله الله أكبر. سواكب جاية إيه؟ يا الله يا عم الشيخ موحي. في إيه؟ مش أنا. قول يا مولانا عقيدتك. صوت عالي بقى عشان أسمع الناس. لا أنا مش عايز دي. بتاع الأطفال بتاعت كي جواني دي، يقولوها لألف حضانة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، عارفينها دي. مش عايز زين، عايز تفهمها، يعني عايزك تفهمها. يلا ها. انت بتقول الكلام ده منين؟ ده تأليفك ده. قول تاني. انا هقولها تاني بس اسمع تركز. يفصل يا عم الخريج ده الله، عشان نفس يا شيخ الخريج. تعال عبد الله افصل الخريج. عقيدتي ان اؤمن بالله العظيم بانه رب اله له اسماء وصفات، انزل كتب، انزل ملائكه بكتب على رسل ليذكرونا باليوم الاخر فنؤمن بالقدر خيره وشره. ها صار كده. يلا قول بقى عشان تقول السواك ده وشمع دنايا. اثنين اهو، قولهم تاني. يلا ايوه ايه كده، حد ايه عايزك الكلام ده؟ يا الهي ها فوت لو شفت السواك ده جاي عليا. ايوه كده ده الشغل. قول يلا. ايوه بانه يا الله، ما تقولش يا مخلوف. ها بانه ايوه فين الاله؟ طيب يلا ها. فين ملائكة؟ ملائكة فين يا ماما؟ ما انت انت لو صبرت معايا، بص لو انت صبرت عليا وفهمتها بعقلك ما تحفظهاش، الموضوع العقيدة عندك خلص. ان اكثر الناس بيستصعب العقيدة، فانا قلتها لك في طريقة كده زي معادلة كده، مدرج هرمي سهل جدا، عرفته كده فهمت العقيدة صح ولا ايه؟ نقولها تاني يلا. لا لما تقولها كلها صح. قل انا عقيدتي ان اؤمن بالله العظيم. صعبة دي؟ بانه ايه؟ رب اله وله اسماء وصفات. خلصنا دي؟ طيب انزل ملائكة بكتب على رسل. رسل ايه بقى؟ ليذكرونا باليوم الاخر فنؤمن بالقدر خيري وشر. ها فهمتها؟ قول يلا. ايوه بانه واحده واحده الاول بانه رب اله ها له خلاص كده عرفناه دي. ماشي عمل ايه بقى؟ ايوه بي على ليذكرونا لنؤمن. خد يا راجل قضاء والقدر، قضاء والقدر، قضاء والقدر يا راجل. شكوى يا الله حيوه ما تقول ده قضاء وقدر، قضاء وقدر هذا كل ده لانه مين بقضاء وقدر. حسن تقبل الله. سهله كده العقيده، عقيده سهله صح؟ ماشي. ده بقى تقعد تلحم عمرك لحد ما تموت وتلقى الله وتخرج روحك وتتعلم الحاجات دي الشويه دول بس. ده الايمان يا جماعه، ده موضوع العقيده، ده موضوعه. طيب ويدخل فيه ايضا مصطفى الشيخ قال لك ايه؟ بيان مذاهب الفرق التي خالفت اعتقاد اهل السنه والجماعه في اصول هذه السته. صح صح بقى، عشان الكلام ده تقيل قوي. ماشي عشان هسال وللسواك والشمعدنايا. الشيخ بيقول لك العقيده السته دول ماشي خلاص عرفناهم خلاص. طيب ويدخل ايضا مع السته ان تدرس اعتقاد الفرق المخالفه لاهل السنه في هذه السته. ليه بقى يا عم الشيخ دخلت فيها بقى الفرق ليه؟ وانا ناقص فرق مش فرق وانا فاضي؟ لا استنى ايه، لان هذه الفرق ايوه منها من يسب الله ومنها من ينتقص من ذاته العليه استغفر الله ايوه، ومنها من يعطل صفاته يا رب سلم. نعم نعم. ومنهم من يسيء الادب مع الله. فلما نعرف بقى والفرق دي منتشره بين المسلمين، فهمت القصه ايه؟ فلو احنا المسلمين طلاب العلم بتوع العقيده ما بيناش مشاكل الناس دي، زي امبارح كده في كتاب البدر قعدنا نقول الجهميه المعتزله الخوارج قعدنا نعدد، لو لا ان لم نبين هذا للناس فتعتقد الناس عن الله اعتقاد خاطئ. لما تجلي في ربنا وتعطل لي صفاته، يلا قول لي انت. اقرب شويه اقرب شويه اقرب شويه. ناخد مثال اي حد من الشباب، تعال انت يا انس. انس مثال يعني، هو مش انس يعني هو مثال ماشي كمثال ماشي. انس هذا والده اسمه حسين صح يا ابني؟ صح ماشي. والده اسمه ايه؟ ركز معايا، حفظ الله حسين قولوا امين. حياك الله شيخ، يلا عشان مثال عليك لان عشان عندنا يعني. طيب هو عارف ابوه كويس؟ عارف؟ تأكد منه. لو جئت اليوم قلت لي يا حسين أبوك لا يرى، إيه أعمى؟ تقول لي إيه؟ أبوك أسوخ، أبوك أخرس، بس يا عم أنت أبوك إيديه مقطوعة. بتقول إيه يا عم أنت؟ هيزعل مش هيزعل؟ رد عليا، هيزعل ولا مش هيزعل؟ صح ولا إيه؟ أبوك ما بيتحركش. ايه ده؟ انت شرفت ابويا يا عم، انت شرفته كده. ولله المثل الاعلى. خد خد يا ولا، خد يا ولا، تعال خد يا عم، خد بقى عارفينه ادفنينه سوا. خد يا كوتي، خد يا اختي عليها. ماشي. يبقى ان كنت انت لا تطيق هذا الوصف عن ابيك انت ولم تقبله، صح ولا ايه؟ هل يليق ان يوصف به الله؟ ايه رايك؟ اذا عرفت ليه حطيناه مع السته دولت، يبقى عشان يدرس العقيده لازم تدرس معاهم الفرقه دي، الخوارج، المعتزله، الجبريه، المعطله، الواقفه، دول كلهم اعداء الامه، الرافضه. ليه؟ تعرف دول بيقولوا في ربنا واسمهم مسلمين للاسف، اسمهم مسلمين لكنهم جاؤوا في باب الصفات وضلوا، راحوا في 60 داهيه. تخيل. فلو احنا بقى عمي كده مش عارفين حاجه ونمشي وراهم هنعطل احنا صفات ربنا زيهم. يبقى انت ايمانك فيه ايه؟ السته لو خمسه كاملين في واحده ناقصه، هي الإيمان بصفات الله تعالى. طيب الله، هنتكلم عن الله يا جماعة. الله من هو الله؟ قل أن تؤمن بالله بأنه رب إله له أسماء وصفات. أن تؤمن بالله الله، العقيدة في الله. من هو الله؟ إن ربكم الله، ربكم الله رب إله له أسماء وصفات. قال لك في أول الفتحة اللي نقراها كل يوم كذا مرة، قال لك الحمد لله رب العالمين. يا سلام، حلوة كده. كم مرة تقرأها في اليوم؟ كتير أو صح؟ الحمد لله رب العالمين، كل العوالم، الإنس والجن والطير ملائكة، كل العوالم هو ربها. طيب رب العالمين، يبقى بقول لك أنا رب. من أنت يا رب؟ أنا رب يا موسى، إنني أنا الله. لما عرف نفسه لموسى، تيجي موسى كده بس كده، لقى الشجرة والنار والحياة بتجري وخاف وغيري، قال يا موسى إنني أنا الله رب العالمين. الله، أنا الله. حد عرف نفسه كده؟ حد قال لك أنا الله؟ هل تعلم له سمية؟ فيش حد اسمه الله سبحانه وتعالى، فيش سمية خالص، حد اسمه الله صح ليه؟ سبحانه وتعالى. إذا الحمد لله رب المربي. يبقى مين بقى يعني رب؟ يعني رب اللي بيربي، ربنا بيربي؟ طبعا بيربي، بيربينا كلنا. طيب هذا المربي، الرب اللي هيربي، يقول لك رب الأسرة صح ولا ايه؟ انت شغال ايه انت؟ انت انا ربة أسرة. ايه؟ انا ربة أسرة، دي الأم الست في البطاقة كده، ربة أسرة، بتربي الأسرة. والراجل هو رب الأسرة، الزوج. طيب ماشي، رب الأسرة هذا يختلف من رب الآخر. ففي رب أسرة غتت غتت، خش البيت لا تطلع تجري منه، ريته ما جه. في كده أباء كده سبحان الله. وفي رب أسرة جلدة، بيعد الشاي السكر العيال، بيعد الشاي، حط الشاي في السكر في الثلاجة ويقفل عليه. في في في في جلدة، بخيل. وفي رب أسرة عنيف، بيربي بعنف، كره الناس في حياتهم. سبحان الله. شوف بقى لما قال لك بقى رب العالمين اللي هيربيك بقى، ها قال لك رب العالمين، ها على ايه؟ الرحمن الرحيم. يا سلام، يبقى من اولها كده اللي هيربيك صفته ايه؟ جاي معانا الصفات اهو، الصفات صح ولا ايه؟ اسمها ايه؟ رحمن رحيم. ما تخافش الآن من إيه؟ ده اللي حيربيك، حيتولى تربيتك أنت رحمن الرحيم. والرحمة تختلف من شخص لآخر. رسول الكريم صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة كده في غزو، فلقى امرأة ضاع منها ابنها، فقعد تبكي عليه. هو أصلا ملاحظ الموضوع ومركز فيه في كده، ومخلي الصحابة يركزوا معاه. قالوا بس تعالوا كده، بص على الست دي كده، بعدين مش لاقيها في مش لاقي ابنها، ضناها ضناها. فجأة جابوه لها، جيت حضناه. ايه رأيكم؟ بقول لهم كده، رأيكم ست دي هل تلقي ولدها في النار؟ يعني ست دي هل تتوقع ان دي اللي عامله ابنها كده؟ ابني ابني، وتقعد تعيط، كنت فين يا ولا؟ شوفها كتير دي على فكرة صح؟ واحد ابنها ضايع تبقى ايه؟ حضناه كده. هل تظن ان تلقي هذه ولدها في النار؟ قالوا لا، ازاي ده؟ قال لله اشد رحمه بعباده منها. يبقى ربنا ارحم بالمراه دي منا بولدها. الله، يبقى انت تبدا كده يومك ايه؟ انك بتقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ما هو؟ ها الجبار المنتقم، مش دي اسماء ولا ايه؟ صح؟ ايوه العزيز الحكيم. لا مش هنا، لا مش لا ايه العزيز انتقام لا شديد العقاب لا الرحمن الرحيم صوت تبتو ده في اليوم كم مرة 17 مرة غير السنن طلع ايه رب العالمين رحمن رحيم رب العالمين رحمن الرحيم رب 17 مرة غير السنن يعني 25 مرة في اليوم تقولها كده. إذن أول علاقة مع ربنا تعرفه أنه الرحمن الرحيم. فإن كان الرحمن الرحيم خلاص خلق دخل 99 رحمة ليوم القيامة ده أمطار من السماء تلاقش ده رزق ده 99 رحمة ليوم القيامة ورحمة واحدة بس لنا احنا هنا واحدة بس تخيل ازاي من هذه الرحمة الوحيدة الأم ترحم عيالها والأب يرحم عياله والحاكم يرحم الرعية خلاص كده والأمير يرحم الجنود صح لا إيه والقوي يرحم الضعيف صحيح ولا إيه هكذا والدابة ترفع حافرها عن طفلها حتى لا تؤذي رحمة به كل أنواع الرحمة هي من الله واحدة بس والتسعة وتسعين فين هناك بقى يرحمنا بها كلها يا سلام على الرحمة العقيدة حلوة عقيدة سهلة صح مش صعبة ايه يبقى خدنا النهاردة ايه الرب خدنا الايه الرب هو المربي هو الايه الذي ايه طب يا ربنا بايه بقى نقولنا ان ابوك مرب رب البيت بيربيك ايه بقى بيربيك يجيب لك لو عطشت يشربك لو جوع يديك الماما بطني يستلف ويطلبك على المستشفى عالجك ايوه هو كده الاب كده امال ايه عملت مشكله يدافع عنك مش ده الاب اللهم ارحم ابائنا اللهم ارحم ابائنا اللهم ارحم ابائنا وسع عليهم قبورهم يا رب العالمين مش ده ابوك مش ده الاب صح لا ايه يعمل لك كل حاجه ودايما قلقان بيك وخايف عليك ومهتم بيك وانت جافي وانت جديد قلبك حجر ودايما هو مرحم بيك وسعيد بيك و ده الاب الرب بقى سهل هنا يربينا بالنعم يربينا بالايه بالنعم لذلك لما انت الان تعرف ربنا بنعمه فهتتكسف منه صح ولا ايه مظبوط كده كيف اتعامل مع الله إذا نظر إلي كيف أتعامل مع الله إذا غضب مني كيف أتعامل مع الله إذا أحبني كيف أتعامل مع الله إذا كلمني كيف أتعامل مع الله إذا أدخلني بيته كيف أكون النهار تعاملات مع رب العالمين صح ولا إيه إذن الرب يربيني بالنعم يقول النعم بي دايما في القرآن يقول لك إيه إن ربكم الله الذي خلق السماء دايما خلقها طول طيب إيه بقى النعم دي قول أنت يا الله إيه النعم عد أنت عايز حد أقول لك شرفها إيه النعم دي ده أنت تعود مش هتحصيها خالص هتحصيها إزاي تعد ولا تحصي نعمة الله لا تحصى نعد ولا يا جماعة نعم ربنا بقى. ربي الرحمن الرحيم اللي بيربيني لم يحرمني من شيء بس كده وقال في القراءة وآتاكم من كل توقف ما سألتموه هنا وقف تاني كده وآتاكم من كل ما سألتموه القراءة التانية وآتاكم من كل ما سألتموه صورة إبراهيم للرعد طيب ماشي يبقى كل حاجة تسأله يديها لك قول أنت بس ارفع ايديك ولو ما رفعتش ايديك يغضب منك يزعل يغضب منك لو ما رفعتش ايديك يحب يرفع ايديك تقول له يا ربي يا مربيني اعمل لي كذا يعمل لك هذا هو الرب سبحانه وتعالى إذا علاقتك بربنا ايه افتكر كده علاقتك مع ابوك أبوك كنت صغير كان عامل بك إيه؟ كان طير بيك يا جماعة ابني وجرحان كده ويشيلك كده وفرحان العقيقة بقى وسلم على الناس. جالي ولد جالي فرحان بقى ولا ماده وتكح بس ماله ايه الله. تشوف المنظر ده عجيب جدا. كح شوية كده صدره جاري معيش فلوس السلف بيطلع المستشفى كشف عليه. سبحان الله ايه ده. قال له عايز لبن هاتوله لبن اتصرف يطلع اشتغل يومية تانية عشان يجيب له لبن لبن ويعمل لبن يشرب لبن شويه مدرسه يا حضانه يجي لك بقى لبس كده لبسك كده مدرسه الحضانه كده فرحان بيك قوي. ايه الاحتفال ده مربيك يا اخي. وهذا ابوك ليس ربك خالقك ربك ورب ابوك رب جدك رب العالمين. اذا الرب الذي يربينا ايه بالنعم واستغفر ربك كويس انظر لكل هذه النعم اللي حولك انت من عند الله. يبقى هو باختصار كده لحم كتافك من خيره صح ولا ايه صح ونور عينيك من خيره صح كل اللي انت فيه من خيره هو. هل يليق بقى اذا طلب مني طلب اعرض عنه؟ ذاك الاخ كان بيسال سؤال عن التغذي البصر تغذي البصر ده هو مش فاهم القضيه صح. لازم يفهم ان هو بيتعامل مع مين. الله طب هنقف شويه عن الربوبيه دي ونطلع فوق مع بعض. نطلع فين فوق مع بعض شويه. نطلع الدور الكام؟ هنطلع الدور ما اعرفش الصراحه ده عالي قوي. سنصعد الى السماء الدنيا ثم نخترق الاولى ونمشي سويا 500 سنه ونخترق الثانيه ونمشي 500 سنه ونخترق الثالثة نمشي سويا نطير 500 سنة إلى السابعة نخترقها ونمشي 500 سنة ثم نجد سدرة المنتهى شجرة ثم نخترقها ونرتفع نرقى 500 سنة ثم نرقى فنجد بحر ماء ثم نجد عرش والله فوق العرش. جاهزين؟ مش جاهزين؟ جاهزين جاهزين؟ صح صح صح لقي ده مهم قوي. يلا كلمة عن الله شوف بقى. الله فوق العرش خلق العرش بقدرته وهو في قبضته وهو من خزائنه. فالعرش في قبضة الله. خلق الله السماوات السبع بقدرته وهي في قبضته وهي من خزائنه. فالسماوات السبع في قبضة الله. ايش معنى كده؟ السبع سماوات اللي هما 7000 سنة عشان توصل لهم في قبضة الله. لسه فوق ما نزلناش لسه ما نزلناش ماشي؟ انزل بقى كده الغلاف الجوي ماله؟ غلاف جوي لو اتخرم كله ضيع صح ولا ايه؟ خلق الله الغلاف الجوي بقدرته وهو في قبضته وهو من خزائنه. فالغلاف الجوي في قبضة الله. ننزل تاني؟ نزلنا هبطنا أعلى حاجة في الأرض إيه؟ الجبال. كلها. خلق الله الجبال بقدرته وهي في قبضته وهي من خزائنه. فالجبال في قبضة الله. شوف الجبال في قبضة الله. اوش تروح فين يا مسكين انت؟ انزل بقى خش على كم بحر؟ كم بحر؟ 7 أبحر. نقول بقى ايه؟ نقول البحار خلقها الله بقدرته وهي في قبضته وهي من خزائنه. فالبحار في قبضة الله. يا الله بحض كلها في قبضة الله. يعني العرش في القبضة والسبع سماوات في القبضة وغلاف الجو في القبضة والشمس في القبضة والقمر في القبضة والنجوم في القبضة. لسه استنى معايا ايه الجبال قبل ما نروح على الارض بقى استنى ايه حاجة مهمة جدا ايه جبريل. ما هو جبريل الا جبريل بقى ده جبريل يا راجل سيدنا عمر شافه ولا حقيقته؟ اغمى عليه، اغمى عليه، شوف مرتين بس. ماشي كده في الصحراء، فلاقي حد اقول له يا محمد، بص يمين مش لاقي حد، يا محمد صلى الله، ما لقاش حد، يا محمد بص ورا مش لاقي حد، مين اللي ده؟ ده قال ارفع راسك، جه عامل كده مغمى عليه. هي لحظه واحده بس، ثواني اغمى عليه، شاف ايه؟ شاف الملك جبريل قاعد على كرسي سد الافق، السماء كلها سردها، كلها 600 جناح. متخيل كده لما واحد قدامك مخلوق كده تعمل في السماء كده، تلاقيه سدها كلها، مش طياره، نفاسه سدها، اغشي عليه. طيب جبريل هذا اللي شال 7 قرى سدوم في الاردن بطرف جناحه، طيرها كده. يلا يا عم، ايه رايك بقى؟ جبريل بقى اللي كل الملائكه لما يتكلم ما حدش يتكلم، تعرف كده؟ امال ايه؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم، حديث البخاري وفيه ان الله اذا تكلم هيتكلم خلاص، تاخذ السماء رجفه هزه كده. الله بيتكلم، الكلام صفه من صفاته، اذا تكلم الله قبل ان يبدا بالكلام تهتز السماء كلها، تهتز كده زلزال فوق، يحصل زلزال، فالملائكه يغشى عليها، كله يكن كده وكله يعمل كده، في حاجه الا جبريل هو اللي يقف ويسمع كلام الله، يسمع الاوامر، فلما ياخذ الاوامر تبدا الملائكه تفوق، تفك في ايه في ايه في إيه؟ ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم، الخضه راحت خلاص اللي خضوها، قال ايه قال ايه قال ايه قال ايه؟ اسال جبريل قال ايه؟ قال الحق. الله، وهو الايه؟ العلي، العلي، شوف العظمه التعظيم، العلي الايه؟ الكبير، علي كبير، واحنا في سفيس شايفين حاجه من عك في الدنيا، ام ماذا كنتم تعملون؟ تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ جبريل بقى ده خلق الله جبريل بقدرته وهو في قبضته، هو من خزائنه، جبريل في قبضة الله كده. وصل لك تعظيم ربنا في قلبك؟ انا عايز اخلي ربنا في قلبك كده كبير قوي، كبره قوي في قلبك عشان تعظمه، عشان تخاف منه، عشان تحبه، عشان تقول له حاضر يا رب، حاضر يا رب، دي بقى يا رب، دي يا رب عينيا يا رب، يا رب اللي تطلب مني اعمله يا رب. حب واحد قوي كده عايز عليك بس، والله عينيا ليك، ده انت على راسي، قول لربنا ده اللي يرضيك يا رب، اعمل كل حاجه لاجلك يا رب، انت حبيبي يا الله، كل شيء لاجلك، ولو وقعت بسرعه كده تقوم بسرعه. ايه والله انا ايه الادب، ما تربيتش، انا ناقص تربيه، انا اعمل كده واخدمك هكذا. العبد الصالح بينه من الله، فانا عايز علاقتك مع ربنا، مش جمو، مش علاقه عادات، العاده كده ومصلي صلينا صلينا ايه يا عم؟ في ايه؟ هو اللي يريد منا ذلك، يريد منا قلوبنا تتعلق به، صح؟ زي سيدنا موسى، مال ايه سيدنا موسى يقول كلا ان معي ربي، عمل بتاع العصايه كده، طب بالله عليك في عصايه شوي بحر، هو قلبه مليان تعظيم لربنا، البحر قدامه زي العصفرة، زي النملة، النملة، والشيء بالشيء يذكر. نختم بها دي حتى لو طيل عليكم، قلت لكم كنت مرة خارج رايح مشوار، خلاص راكب تاكسي، راكب تاكسي، لأن الله إذا أراد أن يوصل لك رسالة هيوصلها لك، شئت أم أبيت، رسالة يوصلها لك. فأنا ركبت من أول العزبة هنا، ركبت التاكسي وكنت ركبت التاكسي وكنت ماشي بيه، يا دوب بس تلف كده وطالع فوق، لقيت عربيتين اتاري وميكروباص ونجوم بقى هنا ونجوم هنا، منظر الصراحه ربنا يكفيك شره وله امين، حاجه تخض يعني. وانا لوحدي بس في التاكسي وداخل عليهم، لو قدامي حد ولا ورايا حد، يعني صيد سمين، لقيت بقى حاوطوا التاكسي، تعالى ادقني بقى كده، ده انت جيت لنا يا عم. اول ما نزلت قلهم فتح الباب قال له بتاع كان راجل عجوز قوي بتاع لي 60 سنه قال له ورك انت على جنب كده وسيب عايزين الشيخ شويه. الراجل ركن على جنب ومشيش فضل واقف يتفرج عليا بيعملوا معايا ايه. خد حاجه دلوقتي هتضحك ان شاء الله. بص المهم جيت رايح ايه جيت رايح اخد البطاقه وموديني عند ايه ودي على طول البطاقه للراجل. لقيت بقى واحد كده في العمود ده العمود ده هو اللي قد العمود كده حاجه عمود كده مش لازم لا نجوم ولا غيره الباقي نجوم هو مش نجوم خالص ما فيهوش اي نجوم هو وسائل كده يعني انا لبس عادي وحاجه كده. قال لي تعالى يا شيخ خد البطاقه كده وقال لي سألك سؤال قلت له نعم. قال لي انت خايف الكلام ده بقول لك لك كلام معايا انا حصل معايا انا بالنص. قال لي انت خايف قلت له خايف من ايه يعني. قال لا بجد بيني وبينك كده ساكن الناس دي كلها بيني وبينك كده انت خايف قلت له لا مش خايف. قال لا خايف قلت له مش هعمل حاجه عشان اخاف. قال لي بص يا شيخ قلت له نعم. قال لي تسمح لي اديك كلمتين كده قلت له اتفضل. قال لي انا نمله لا شيء بجوار ربنا سبحانه وتعالى انا منظر دي كلهم منظر وربنا كبير فانا عاوزك تعمل حاجه لو دخلت على اي كمين وفي رئيس الجمهوريه يهتز فيك شعره. ليه؟ انك مع الكبير مش مع الصغير. انا الصغير وهو الكبير وانا في ابتدائي بدنا ناخد قصة الهجرة. قلت له اه. قال لي كان سيدنا محمد وسيدنا ابو بكر في الغار وربنا ما يقول لك بيقول له ايه؟ لا تحسد ان الله معنا. مش خدناه يا شيخ في قلت له خدناه في الابتداء. قال لي ايوه يا شيخ. قال لي فهمت بقى؟ ما تخافش من حد خالص. طول ما معاك الكبير احنا صغيرين. تقف قدام الصغير قلبك كبير مع الكبير. خدت الدرس ده منه. قال لي خلصت انا كده خلصت معاك. انصحني انت بقى. قلت له ايه؟ قال لي انصح مش نصحتك انصحني. قلت له الصراحه انا اعجز ان انصحك انت اعطيتني درس في حياتي كنت يعني اعرف اعلمه لنفسي. قلت له جزاك الله خير على هذا الدرس الرائع. قال لي اتفضل البطاقه وربنا يوفقك. ركز بقى اللي جاي بقى ده ركز في اللي جاي ده مش ده الموضوع اللي جاي بقى اهم. بتاع التاكسي شايف عمال يضحك كده وهزر ها مع الايه؟ مع وانا كده وهزر ويضحك بقى فايه فهم بيقولوا بقى ايه لما اداني بطاقه قال ده مشي يعني على سكن مشي يعني قال ما فيكوش دعوه بالشيخ موضوع بيننا يعني كده احنا قلناه. قال بس اكيد الشيخ بيقول بقى علينا ايه؟ وجعلنا بين ايديهم سدا ده هم اللي بيقولوا عليا ومن هم يبصرون. قلت له لا انا قلت كده خلاص ما قلتش حاجه والله انت ناس محترمه وكل حاجه يعني ناس افاضل انا اقول كده برضه ده انت حماه الوطن. قعد يضحك يعني الراجل بتاع التاكسي من بعيد ايه؟ عمال يضحك عليا يعني انا اضحك هو ايه اللي بيحصل بالظبط مع الشيخ ده؟ رحت التاكسي قال هو في ايه؟ انتوا بتهزروا انتوا بتقولوا ايه؟ قلت له والله بقول خير يا حاج يلا يا حاج اطلع يا حاج. ركبنا التاكسي وطلعت بنفس التاكسي ده رحت بيه شبرا كنت بزور واحد وراح لسامح ماشي. نزلت من التاكس العصر اذن وقفت قدام الجامع الجامع جنب البيت يعني وقفت قدام قلت اخش اصلي. دخلت اصلي مع الدرس كله فين؟ ها فراسي اوعى تنسى الدرس فين؟ فراسي. خلصت الصلاه ونزلت من المسجد اخر المسجد عالي كده تقعد تنزل فيه شويه كده زينا اخر عتبه جيت وقفت ونطلع التليفون وبصص فين بقى؟ بصص في التليفون مش بصص كده تليفون عشان وقفت اكلم مين؟ الاخ اللي رايح ازوره اعمل كده اهو لقيت قاعد بيقول لي ايه؟ هات البطاقه. والله كده زي البهيمه هات البطاقه عربيه حمراء كده وراها اتنين اتاري برضه نفس تخيل ورا بعضه ورا بعضه كده فجاه كده هات البطاقه هات التليفون. هو شافني واقف بتصل نط الميكروباص وجاء عليا وظاف كده خير انا فاكر واحد يعني خير لقيت بقى الصف واقف كده وراه عربيات بقى حاجه تخض يعني بس عربيه حمراء هات البطاقه تعمل ايه هنا؟ هات التليفون ساحب بطاقه في التليفون تعالى مفيش حاجه بقى عايز اسمها ايه ازيك لا اركب يفتح الباب ليه تفوش بقى ايه واد حلوه كده ها قاعد على الكرسي ومعاه وشوش قد كده حطه جنبه قال لي اهلا بالشيخ تعالى عشان اسال عليك شويه تليفون يا ابني مسك التليفون قال لي بقى انت تعمل ايه هتقعد فين قلت له انت عايزه قال لي اقعد زي ما انت عايز قلت له واخد بعضه واخد قعد اخد الميكروباص ورا خالص كده خالص وقاعد وجيت في دماغي بقى ايه فاكرين الدرس فاكرينه الدرس سمع ايه عندي درس تعظيم ربنا فقلت في نفسي الظبط اللي قبله قال لي ده صغير وخليك مع الكبير فقلت خليني مع اللهم انت الكبير بص بقى بيستفزني يجي عامل كده ويفتح كده ويفتح الفيديوهات ويسمعها ويخش على الواتساب كان اخر واحد كلمني ساعتها ابو علي جه دخل عليه مين عمر ابو علي ده قلت له واحد صاحبي تك بيقول لك ايه ويفتح كده والله يا شباب انا ولا كاني قاعد معاه خالص خالص قلت له افتح افتح اسمع اللي انت عايزه انا مع الكبير عظمت ربنا زي ما قال لي ايه اللي ايه في نفس الساعة مش ساعة بينهم مش ساعة ابن العصر أذن عظمت الله قال لي احنا صغيرين وهو الكبير تخليك مع الكبير ما تخافش من ايه من الصغير ما دمت مع الكبير ويقلب يقلب قال لي بقى ايه طب يلا بينا بقى على هناك بقى عادي خالص انا مع الكبير تسبيح ربنا وتهليل ربنا ولا كأنه ولا حتى بقول له انت بتعمل ايه مع الكبير مشي بيا 45 دقيقة لف بيا شغلة كلها وانا في العربية مسك التليفون يخلط يطلع من دي يخش في دي ويريح شوية يقول لي افتح يا عم الشيخ الرمز يعني وانا هناك ارجع فتحه له وارجع تاني وانطنيشه خالص متعمد انا متعمد ما اسمعش حاجة انا اللي شغلني بس الكبير الله العظيم لما تعظم ربنا يكفيك اي حاجة سبحانه وتعالى اخر بقى مزيه بقى خالص قال لي هو انت ما عملتش حاجه خالص كده قلت له انت عايز مني حاجه زي ايه يعني يا باشا ولا حاجه قلت حاجه يعني ولا منشور ولا فيسبوك ولا اي قلت له ما عنديش حاجه انا اخد واتساب بس الواتساب عندك وفر فيه والفيديوهات قال طيب ماشي احنا مع بعض ايه هنستنى شويه مع بعض كتير اطلع يا ابني طلع يا ابني ماشي وعمال كل شويه ننزل مش عارف يعمل ايه ويركب تاني افتح الرمز يفتح الرمز 45 دقيقة أخي خلاص بقى فر كده لقى صورة صورة أنا مصورها بالجبة والهمة الحمر قال لي ده هو أنت ده قلت له أنا ده قال هو أنت إمام مسجد قلت له آه طب ما أنتش ليه شوف الأول أنت ما قلت له مسجد فين قلت له فين فلان قال لي خد يا شيخ مش تقول من الأول اتفضل هي قصة مش كده لازم اتحط هنا عشان الله يرى تعظيمه في قلبي صح ولا ايه فهمت حاجة ما كمل ولا ايه انت شغال ايه شيخ روح يعني ها تطبيق عملي اه تبتلى عشان تعظم ربنا ده حصل معايا بقى درس خلاص خش بقى على اي حاجة انت ايه على طول ها على طول ايه ده ايه صغنا والتاني ايه هو كبير العلي الايه العلي الكبير علي كبير اذا الله يا شباب لابد ان نعظمه هو رب العالمين الرحمن الرحيم نتوقف هنا ان شاء الله تعالى الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى نبدا مع الله من هو الله ده موضوع بقى كبير قوي عايز قاعده وعايز قلوب فاضيه ومرتاحه واجب اليوم عرفت ما هو الايمان ندرس ايه مع الايمان الفرق والمخالفين ثم اخذنا الرب هو مربينا مع ذلك نعظم الله في قلوبنا تعظمه ازاي شوف مخلوقاته الكبيره قوي كلها في قبضته فتقول جبريل في قبضه الله البحار في قبضه الله السماوات في قبضه الله العرش في قبضه الله كل قبضه الله يبقى كله صغنن وانا صغنن واي حد صغنن هو الايه هو الكبير فعل المعاني دي هذا الأسبوع وعيش بيها تستريح ساعتها ولا غض بصري بقى؟ مش غض بصري، غض بصرك، احاول اجاهد نفسي. جاهد نفسك ايه؟ جاهد نفسك خالص ايه؟ ده بيغض منين؟ يغضب الكبير، صح؟ مخالفة للكبير، صح ولا ايه؟ مش هو معاني كده خلاص؟ لا، للكبير. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اختم عذرة بهذا الحدث اللي حصل، حكولي الدكتور اللي حصل حدث الموقف ده. امرأة عندها سرطان، سرطان في البطن، وكانت في المستشفى، وذهب إليها هذا الدكتور، دكتور يعني عالم تفسير، اللي داين المحاضرة دي، اللي علينا المحاضرة دي بتاع التعظيم دي، راح لها فعالجها بالتعظيم، عالجها بالتعظيم. قال لها ايه اللي عندك؟ قلت له سرطان. لا، سرطان ده خلق الله السرطان بقدرته، وهو في قبضته، وهو من خزائنه، فالسرطان في قبضة الله. الست خلت المعنى ده وكلبشت فيه. قال لي والله خلال اسبوع واحد بس ما سكت عن هذا الذكر كده على طول للنهار. السرطان في قبضة الله، السرطان في قبضة الله، السرطان في قبضة الله. مين مشي؟ كيماوي؟ حبوب؟ اسباب، اسباب. يا الله، وفجأة تبرأ من السرطان، تخرج من المستشفى فقط بتعظيم الله، عظمت ربنا. وأعرف واحد كان عنده أزمة خطيرة تصل إلى الموت، موت محقق، فذهب إلى طبيب، فقال الطبيب لا حل إلا في كذا، لا حل إلا، بروفيسور كبير جدا في هذا التخصص، لا حل إلا في كذا. فقال هو جالس، كلا إن معي ربي سيهدين. فقال الطبيب بتقول إيه؟ قال لا، ده حاجة لا يعلمها إلا الله. قال قلت إيه؟ قلت كلمة كده. قال كلا، ما قال له مش هينفع إلا النوع ده من الدواء، هو خطير جدا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فشق الله له بحر العلاج، فبرئ دون علاج، برئ دون علاج. سبحانك رب. ولا كي تاني ما تعظيم ربنا، تعظيمه، صح ليه؟ تعظيم الله. احنا النهارده العيشة، كم واحد الان في الارض كلها تعشى وهيتعشى، صح؟ متعشاش هيتعشى. كم واحد فطر؟ يلا قول لي، كم واحد غدى؟ كم واحد اتعشى؟ كم واحد عازم وليمة وفرح؟ عند الكرة الأرضية النهاردة عددها 8 مليار نسمة. يا الله، كفار ومسلمين كلهم، ده الأكل عن نسمة بس. 8 مليار النهاردة فطروا وتغدوا وتعشوا. مين يدرى كده؟ من بالله، من يقدر على ذلك إلا الله؟ مين؟ دي احنا النهاردة عشان عندنا الصبح نتخارق، اللي ياكل قبل ما ياكلش بعد، ياكل ياكل الساعة 2 ياكل الساعة 6، صح يا بابا شيخ؟ والله العظيم اختلفنا على 150 مش 100 حتى 100 نفر يا عم. ولا انا اكل، طب انا خايفين ياكل قبل الظهر فياكلوا الثاني بعد العصر فيهجموا على معازيم. سبحان الله، 100 نفر حصل، 100 نفر يا راجل، 8 مليار نسمة بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا، مين أكلهم يا راجل؟ الله الرزاق، صح؟ أنا شغل؟ لا لا والله، دول أبدا، الله اللي رزقهم. خش بقى البحار بقى، كم سمكة؟ كم قرش؟ كم حوت؟ يا أبيض، كل الحيتان دي والقرش ده، ده ده الحوت عشان ياكل، عايز ياكل جامع دي ده بجد، عايز ياكل بالرطل بالطنون، والله ياكل لحم الطنون. مين ده يقدر اكل حوت ده في اليوم ده؟ تعالى هنا كده اقول لك ايه، تعالى يا محيي انت النهارده وصلت اكل الحوت النهارده بس، يلا يا شيخ نام. انا عايز 1,000,000 جنيه وجبه الفطار بس، ليه؟ هجيب له 20 بقره. بياكل في اليوم 17 طن، والبقره العجل 500 كيلو، وال 500 بس الحلو، يعني كم عجل؟ يعني عايز في اليوم قالها 35 جيج. الطاقة الطاقة الواحدة. يعني الحوت هيفطر بالله والله العظيم. والله عجب. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. العجل يفطر ب35 بقرة. بيتغدى ويتعشى بإيه؟ هو حوت واحد؟ هو حوت واحد؟ الحيتان الأبيض الأسود في العالم. لا لا لا لا اسكت اسكت هتلعب. فانت اذا لما تقف عند الله يعرف قدرك. يعرف ايه قدرك؟ اللهم ارزقنا تعظيمك في قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم جميعاً.